أيها الإخوة، تكملة لحديثنا بعد صلاة الفجر. المبيت بمنى ليالي منى، وهي الليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر، والمتعجل الحادي عشر والثاني عشر. وحكم المبيت بمنى واجب، لكن لو حصل مانع من الموانع الشرعية التي تطرأ على الإنسان فيسمح له. والذي يجب على الحاج أن يتفطن له هو أن الإنسان يحرص على أن يتواجد في منى، خصوصا في الليل، أول الليل أو آخر الليل. ولو أن بعض الليل في الحرم أو هنا أو هنا، المقصود أن يتواجد بعض الليل في منى. إن لم يتيسر له المكان في منى فلينظر أقرب مكان يليه من منى ثم لينزل. ولا يلزم مثل ما يفعل البعض من الإخوة، إذا ما حصل لهم المكان في منى ذهبوا ليناموا في منى معهم نساء معهم كبير، ما في داعي للتكلف هذا، ما دام وأنك اتقيت الله سبحانه ما استطعت واجتهدت في الحصول على منى، انظر أقرب مكان يليك من الخيام وانزل فيه. من أي جانب؟ مما يلي مكة، مما يلي العزيزية، مما يلي المزدلفة، المكان الذي ينهيك حيث تنتهي الخيام، وانزل فيه وتبات فيه أنت وأصحابك. ولا في داعي للتكلف أن الإنسان بالنهار يجلس هنا وبالليل يذهب لينام في منى، بعضهم ينامون بالطرق، وحالة حقيقة في شيء من التعب. اللهم إلا إنسان يأخذ محل مثل العزيزية ويسكن فيه بالنهار، فهذا ضروري أن يتواجد في منى ليلة، لأنه في فواصل بعيدة عن منى. كذلك رمي الجمار في أيام منى التي هي أيام التشريق، ويقال له أيام منى. سميت أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون اللحم، أي ينشفونه بالشمس، وهو ما يسمى بالقديد. فالرمي قلنا في يوم العيد، من انصرف من المزدلفة بعد منتصف الليل فله أن يرمي جمرة العقبة، ومعه الرمي طول النهار، هذه جمرة العقبة طول النهار يوم العيد. لو لم يتمكن له أن يرمي ليلة أيضا، لكن إن أصبح ولم يرمي من الليلة الحادي عشر فهو ينتظر ليرمي بعد الزوال مع جمار يوم الحادي عشر، ويكون أول ما يبدأ به جمرة العقبة، ثم يعود ليرمي جمار اليوم الحادي عشر. الحصى الذي يرمى به بين الحمص والبندق قريب من حبة الباقلة اللي هو الفول، زاد قليلا لا حرج، نقص قليلا لا حرج. ولا يلزم غسل الحصى، هذا شيء من الوسوسة. ولا يلزم أن يتكلف النوع من الحجر على كذا وكذا، لكن كسر الإسمنت ما هي حجر، دور غيره. كذلك قد يكون حجر رمي به، لا مانع أن ترمي به ولو سبق وأن رمي به. اليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، اليوم الحادي عشر يوم العيد العاشر يسمى يوم النحر، واليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. يوم النحر معروف لما ينحر فيه من الهدايا، والضحايا. ويوم القر لأن الحجاج في اليوم الحادي عشر ما يسمح لأحد أن يوادع ويمشي، ما يسمح لأحد، فلذلك هم في الغالب في منى وما حوله، فسمي يوم القر لأنه لا يسمح لأحد أن ينفر إلى بلاده الحادي عشر. واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، النفر الانصراف إلى الأهل، بمعنى أنه إذا رمى ووادع حفظه الله، النفر الأول. واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني، بمعنى أنه إذا رمى ووادع ينفر إلى بلاده. الرمي في أيام التشريق يكون بعد الزوال، ومعك الرخصة إلى نصف الليل، ففي متسع ولله الحمد والمنة، لا داعي للتضييق. ولو أن الحجاج أحسنوا على أنفسهم وعلى إخوانهم، إذا شاف الزحام ما في داعي الزاحم الوقت يجعل وقت آخر. في عدة رخص ولله الحمد تزيل عنك حرج الرمي، هو ما في حرج، ولا والله يوجد من شعائر الدين شيء اسمه حرج، ولكن إذا رأيت زحام ومشاكل ترى تنتج عن عدم تعاون الحجاج وعدم تساعدهم فيما بينهم وعدم تنظيمهم للوقت المناسب. فلو أن الإنسان رمى الجمار في اليوم الحادي عشر بعد العشاء، أو جاء الساعة العاشرة ليلا والساعة للناس ووجد ساعة، كما نفيدكم أن الفتوى التي صدرت في الأخير من هيئة كبار العلماء في المملكة على جواز الرمي ليلا، والدليل على ذلك أن الرجل الذي جاء إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال رميت بعدما أمسيت، هذا يوم العيد، قال افعل ولا حرج. ففي قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج ولم يستثني، ما قال إلا في أيام التشريق. ثم إن المساء يبتدي من زوال الشمس، ولكن هل ينتهي بغروب الشمس؟ ما ينتهي، ما دام ما طلع الفجر فأنت في المساء، فإذا طلع الفجر فأنت في الصباح، إذن الأمر واسع. وما دام وأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يسأل الرجل أو لم يقل للرجل السائل في يوم العيد أو يوم النحر خاصة لا تفعل الرمي بعد المساء في أيام التشريق، لأن الرمي هو يوم العيد ومستقبل الرمي في أيام التشريق، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفتي الرجل فتوى يكون وراءها تعقب. فالرجل إذا قال افعل ولا حرج، أي حتى في المستقبل افعل ولا حرج. لا سيما أن واقع الزحام اليوم يدعو للتيسير، والقاعدة الشرعية الشدة تستدعي التيسير، الشدة تستدعي التيسير، هذه قاعدة شرعية. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. ولو أن الناس يا إخوان ألزموا بالرمي من زوال الشمس إلى غروبه، يعني مدة يمكن 5 ساعات تقريبا، سبحان الله، وقعت هلكة، هلكة أمم، خلق فيهم الضعيف والعاجز وفيهم القوي الذي يضيع أيضا، تضيع قوته أمام مشاكل الضيق والزحام. فإذا الأمر في سعة، وسع على نفسك. الأمر الأول لك أن ترمي ليلا والوقت معك ما دام مطلع الفجر. الأمر الثاني أنه يجوز أن تؤخر الجمار، جمار أيام التشريق، أن تؤخر وترمى في اليوم الذي ترمي في اليوم 12، تؤخر 11 إلى اليوم 12. والأولى لك إذا أخرت جمار اليوم 11 إلى اليوم 12 أن ترمي مرتبة، فتنهي جمار اليوم 11 على الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم تعود لليوم 12 فترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ممكن الإنسان يأتي معه ضعيف كبير أو امرأة، والمرأة دائم ضعيفة يا إخوان، المرأة بصفة مستمرة ضعيفة، فإذا شاهد الزحام لا تقدم بالضعيف إلى الزحام ولا حق معك، ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وربنا سبحانه ما دعانا للهلكة في المشاعر المقدسة، دعانا للرحمة. في ضيق تأخر يا أخي لا تقدم. ممكن يوكلك الضعيف وترمي عنه، يعطيك الجمار فترمي عنه. ممكن تنتظرون وقت آخر، لأن الزحام معروف فجوات يأتي في دقيقة زحام، وبعد دقيقة ينزاح الزحام لحظة أفواج، يعني تأخر، لكن لا تقدم على الزحام. وإياك أن تقدم الضعيف إلى الزحام، كبير، امرأة، وترى لا حق معك وقد تأثم بذلك. قد يقول بعض الناس أنا نشيط أنا قوي، وهل القوي يا أخي يسمح له أن يهلك الضعيف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أين الرحمة؟ ربنا يدعونا للرحمة، ما يدعونا للعذاب يا أخي. بعد ذلك ننبه الأخوة، هناك سفهاء، وإن كان الناس تعقلوا كثير ولله الحمد عن ذي قبل، عند الرمي يأخذ الحجارة ويلعن الشيطان يا كذا يا كذا بكلام سب قبيح ما له قيمة. اللي أمامك بارك الله فيك ما هو الشيطان الآن، اللي أمامك مشعر مقدس من مقدسات الإسلام ما هو الشيطان. الشيطان إذا أردت أن تغيظه وأن تهينه فعليك بطاعة الله، وأما اللي أمامك الآن مشعر مقدس يكون الناس يلعن، ود الشيطان ذلك، وسيضحك الشيطان من هذا العمل، لأن الذي يزعج الشيطان حقيقة اللي إذا طبقت السنة أخذت الحجارة قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر عند كل حجارة، هذا الذي يغيظ الشيطان تطبيق السنة. ثم يزيد غيظ في أيام التشريق إذا انتهيت من الرمي ثم ذهبت متجه للقبلة وتجعل الجمرة خلفك أو في مكان متسع وترفع يديك تدعو ربك وتسأله من فضله وتطيل الدعاء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يغيظ الشيطان، تدعو طويلا بعد ما تنهي الرمي من الجمرة الصغرى التي تلي منها. ثم تذهب للجمرة الثانية وتفعل اللي هي الوسطى كما فعلت عند الجمرة الأولى، فترمي قائلا الله أكبر عند كل جمرة، وإذا انتهيت تذهب وتدعو طويلا تتجه للقبلة في مكان متسع عن ضيق الناس إن تيسر ذلك، وسيتيسر إن شاء الله لمن نظر للأوقات المناسبة. تدعو طويلا بما تيسر رافعا يديك في الدعاء. قد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا طويلا بقدر سورة البقرة. على كل الوقت قد لا يتأتى الإنسان سورة البقرة وراه أصحاب وكذا، لكن ما أقل أن تكثر من الدعاء وتلح على ربك بالدعاء وتثق بالإجابة إن شاء الله. شككت في الحصر، أنت رميت ست ولا سبع، اجعلهن ست واستيقن وجب سابعة. ما وجدت حصى، ما تم الحصى الذي معك، تأخذ من حصى ولو من تحت رجلك، تأخذ حصى ولو من تحت رجلك من المكان اللي عندك مما يليك. وإن أخذ الإنسان من الحجر الموجود بالحوض المرمي به لا حرج، ما نعلم دليل يمنعه. من السفه بمكان أن البعض من الناس ترى وهو قليل نادر ينزل للشاخص المسمى بالجمرة ويدخل الحوض والحجارة تضربه وحريا أن تفقع عينه، ثم يأخذ الحذاء ويبدأ يصفع الشاخص كأن أمامه الشيطان، حتى يقول بعضهم من السفه أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي، أنت وأنت وأنت وأنت، يعني سفاهة مضحكة. لو شاهد النصارى واليهود هذا العمل صوروه وجعلوه مضحكة ومسخرة، معا هذا ما يمثل لنفسه بعيد عن المنهج الحقيقي والشرعي، ما هذا بعمل. الذي يريد أن يغيظ الشيطان تبقى السنة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما على الشيطان أنكد ولا أثقل ولا أبغض من تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللي يذكر الشيطان. أما السفة هذه ألعيب، هذه الشغل العمل هذا. بعد ذلك الرمي في اليوم الحادي عشر ضروري لجميع الحجاج. الرمي في اليوم الثاني عشر بدأت الرخصة. إن رميت الجمار بعد الزوال وذهبت للوداع حفظك الله إذا كنت أكملت الطواف والسعي طواف الإفاضة. وإن تأخرت لليوم 13 فقد يكون أفضل. الله رفع الإثم عن المتعجل والمتأخر. واذكروا الله في أيام معدودات هي أيام منى أيام التشريق، فمن تعجل في يومين، ما هي فيها يوم العيد، من تعجل في يومين 11 و12 فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، بمعنى 11 و12 و13. فإذا رمى وادع، مات وادع قبل الرمي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني طواف الوداع. صحيح أن بعض الناس يقول قد لا يتأتى لي الموضوع أو فيه تعب أو إشكال أو كذا، نقول يا أخي أنت ما جئت للنزهة، اصبر على ما ينالك في هذا السبيل، فهو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، واصبر واحتسب، وإن حصل بعض العناء والمشقة. الرب تعالى يقول وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فهذا التعب المذكور بالآية سبحان الله العظيم قد لا يتخلى منه الحاج، وإذا كان الحج كله يعني زي النزهة من كل الجوانب، فالحقيقة قد يكون قصر بعض الشيء، مع أننا لا نتمنى التعب والمشقة، فلكن إن حصل التعب والمشقة فاحتسب أجرك على الله.